رجل كسب من السرقة والرشوة ويعمل أعمال الصالحات مثل الصدقة والحج والعمرة والزكاة وكثير من أعمال الخير، هل هذه تذهب السيئات التي اكتسبها بسبب وزره؟ إيش؟ رجل يكسب من الرشوة ومن السرقة وغيرها ولكنه يتصدق ويزكي ويحج ويصلي، هل تنفعه هذه؟ لا، يبقى على حق الناس الذين أخذ الرشوة في حقهم والسرقة، ما يكفي هذا، لا بد يرد على الناس حقوقهم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لكن المسلف، لكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فليعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقلم عليه وخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. لا بد أن يؤدي الحقوق للناس. نعم، نسأل الله العافية. نعم.